أشكو إليك أمرا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أمور أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وحياة سيدنا النبي عايز أسمع أشكو إليك. عايز أسمع وحياة سيدنا النبي أشكو إليك. وقد مددت يدي وقد مددت يدي وقد مددت يدي يا رب بالذل يا خير من مدت إليه يا دو فلا تروح. بحرم